بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 22 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولا زلنا في آداب المعبر، وقدمنا هذا الباب على باب التعبير لأن الطالب المتعلم الدارس لفقه الرؤى والأحلام والمريد الاستفادة في ذلك لا بد وأن يسلك آدابا ويعمل بإرشادات مهمة قبل أن يخوض في هذا البحر، قبل أن يعلم القواعد والتأصيلات الواردة في شأنه. وقد أخذنا بالأمس بعض الآداب ولا زلنا في بعضها. قال الأدب الثالث: أن مفسر الأحلام مؤتمن على رؤى الخلق، فليكن عند حسن ظن من يأتي إليه، وليحسن في تعامله مع من جاء إليه أو تواصل به، وليكن مرشدا قوالا فيها بعلم. مفسر الأحلام يفد إليه الناس بأصنافهم، فلا بد وأن يتحلى بهذا الخلق المهم، أن يكون مؤتمن حافظا لسر الرائي، فربما جاء إليه برؤيا تكشف بعضا من حاله وأمره، فربما كان واقعا في معصية وزلة، فتلك الرؤيا تكشف هذا الأمر. من هنا لابد وأن يكتم هذا معنى الأمانة، ثم هي فرصة لأن ينصح إن رأى خطأ، ولا يذيع ذلك ولا ينشر هذا الأمر، فلا بد وأن يكتم تلك الرؤيا وما حوته من تعبير إن كان صوابا، ثم إن رأى خطأ نبه ونصح هذا الرائي، وهي فرصة يمكن الله لنصحه فيكتب الله له الأجر إن استقام هذا الرائي وابتعد عن المعصية وتلك الهفوة والزلة. هذا عمل صالح قدمه هذا المعبر، هذا في ميزان حسناته، ترك هذا الرائي معصية بينها له مفسر الرؤيا عن طريق هذه الرؤيا فتركها، وأيضا إن لم يكتم هذه الرؤيا ربما تضرر الرائي، فإن ذاع وشهر رؤيا فيها إما خير وإما شر، أظهر هذا الأمر وهذا السر ولم يكتمه بينه للناس ربما تضرر هذا الرائي، وهذا لا يجوز أن يضر بمسلم. فمثلا قد تكون الرؤيا تدل على تبشير وخير ومستقبل جميل ومشرق في حياة هذا الرائي، فإن أخبر الناس هذا المعبر ربما حسدوا هذا الرائي وأضروا به. والله سبحانه وتعالى يقول عن يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له أصول. فالشاهد المعبر لا بد وأن يكون كتوما حافظا لأسرار الناس، هو مستشار فلا بد وأن يكون مؤتمن. وقد جاء حديث يصححه الإمام الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وهذا يدخل فيه معبر الرؤيا دخولا أوليا، فالذي يأتي إليه ومعه رؤيا هو يطلب التعبير، ومما تعرف عليه الناس أن المعبر يتبع ذلك بنصيحة، إن كانت الرؤيا تحمل خيرا بيّن له كيف يتعامل مع هذه الرؤيا ويرشده، وإن كانت تحمل شرا بيّن له ذلك. فإذن هو مؤتمن، المستشار مؤتمن. وهذا الحديث الإمام الواذعي كان يصححه في الصحيح المسند، ثم الذي يظهر أنه نقله إلى أحاديث معلق ظاهرها الصحة. قال فليكن عند حسن ظن من يأتي إليه. لو علم هذا الرائي أن هذا المعبر لن يكتم سره وتلك الرؤية التي جاء بها إليه لما عبر عنده ولنظر إلى غيره، فإذا هو أحسن الظن به وجاء إليه يريد منه أن ينقذه إن كانت رؤيا مثلا فيها ما يدل على شر، فهو سينبه ومن هنا يكون قد أنقذه. الشاهد أن المعبر لا بد وأن يكون عند حسن ظن الناس، فيكتم أسرارهم وينصح لهم ويرفق بهم ويشفق عليهم. المعبر كحال الداعي إلى الله لا بد وأن يكون رفيقا، يكون حسن السلوك والتعامل مع من يأتي إليه. قال وليحسن في تعامله مع من جاء إليه، لا يعنف. إن رأيت هذه الرؤية تحمل تعبيرا تدل على وقوع معصية من هذا الرأي ومنكر وشر وبلاء، ما الداعي أنك تغلظ عليه؟ يبقى أنها رؤية وأنه لا يجوز الجزم والبناء عليها والاعتقاد الجازم أنها صادقة ولا غبار عليها. ترمي الناس وتتهم الناس بمجرد رؤية منامية، فإذا لا يحتاج أن يكون بهذا الوصف. يحسن التعامل، إن رأى ذلك يكون حكيما وينصح ويرفق بالتي هي أحسن، فإن اعترف له وقال نعم هذا التعبير واقع وحاصل، من هنا يوجهه بما يقربه إلى الله من أمور الخير، وبهذا يكون قد أحسن. وهو مأجور على كل حال، مأجور على أخلاقه، مأجور على كتمان أسرار من جاء إليه بما لا يكون في هذا السر إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا بابه آخر. لكن مما يتعلق في شؤون هذا الرائي من أموره الخاصة يكتم، وأيضا يؤجر في حسن أخلاقه معه، يؤجر من جهة رفقه، يؤجر من جهة نصحه له، يؤجر إن ترك هو تلك المعصية التي نبهه عليها. فإذا هو في خير فليستشعر هذا الخير وليحسن في التعامل. قال في تعامله مع من جاء إليه أو تواصل به، المقصود به إما أن يراسله إما أن يتصل به، فعلى كل حال يتعامل مع الناس بأخلاق، وهذا مأمور به شرعا مع الذين يجيئون لمعبر الرؤى من الرائين وغيرهم. والأخلاق مطلوبة من طلاب العلم مما ينبغي أن يكون لهم العناية في ذلك، أعني بالآداب. وأيضا الأخلاق مأمور بها لكل الناس من العوام والصغار والكبار، لكن هذا المعبر الآن هو في موطن دعوة إلى الله، فلا بد وأن يتعامل مع الناس بأخلاق وليكن مرشدا قوالا فيها بعلم، يعني ليس عن تخرص وليس عن إحراج، ما عرف تعبير هذه الرؤيا يعطيه أي تعبير بحيث إذا سئل كيف عبرت ما يدري، هذا لا يجوز. فخلاصة هذا الأدب أن يكون كاتما لأسرار من جاء إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. من معاني العالم والناصح وذي اللب والحبيب أنه إن علم ما يحتاج إلى تنبيه ونصح نبه مع الكتمان ولا يشهر به، لأن التشهير به قد يضره إن كانت الرؤية تدل على شر مثلا أو على معصية واقع بها، فيأتي إليه برؤيا تدل على أمر من الأمور هو واقع به، فمباشرة يقص تلك الرؤيا على جلسائه، هذا فلان رأى رؤيا تدل أنه كذا وكذا، هذا ما صار رحيما شفيقا، هذا صار آثما. من أي جهة؟ من جهة أنه شهر به وجاهر بالمعصية، من جهة أنه لم يستره. لا يجوز أن يتتبع المؤمن عورة أخيه المؤمن، وأيضا هو نفسه لا يرضى بهذا الفعل، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. للأسف مثل هذه الآداب يفتقر لها الكثير من الناس، ممن تصدر لعلم تفسير الرؤى والمنامات، كما ذكرت هذا لكم مرارا. أكثر من يتصدر لعلم التعبير ما عندهم فقه في الدين، يتعلم منذ أن يبدأ في دراسة هذا الباب أو في القراءة والإطلاع، يصير كل شغله كيف يتعلم التعبير. الشيطان يضعف من جانب العلم الشرعي فلا يكون له عناية، ثم يعكف طوال عمره على كتب التعبير وأخبار التعبير والتأويل والرؤى وما إلى ذلك، فلهذا يشغلون ولا يوفقون لطلب العلم، ومن هنا تكثر الهفوات والزلات عندهم فلا يبالون، لأن طلب العلم يجعل الإنسان على بصيرة فيما يقدم عليه من أموره وشؤونه، لا تكثر عنده الهفوات فهو ينتبه. لكن إن تصدر للتعبير بغير طلب علم ولا فقه في الدين ولا رحلة في طلب العلم، هنا يكون حاله كحال العامي، يفتقر إلى أخلاق، يفتقر إلى آداب، يفتقر إلى تعاملات حسنة مع الناس، ثم يصير متطلع للدنيا، ثم يصير متعالم، بعضهم يصير مرائي وبعضهم يحب الشهرة إلى آخره. هذا كله يحصل نتيجة عدم الفقه في الدين، لأن طلب العلم والفقه في الدين يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. فإذا جمع الله لمفسر الأحلام بين العلم وبين التعبير ألهمه الله ووفقه وسدده للصواب، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى إنما يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى ويكون أكثر تقوى وقربة وخشية لله هم أهل العلم. الشاهد أن حال الكثير من المتصدرين في الساحة الذين نراهم الآن وهم كثر لا يكادون يحصون من العوام، حتى وإن ظهر بثوب ولحية وهيئة، حتى وإن تشبع بعض الأحيان وتكلم في مجال العلم، أصله مثلا يكون يعني من أصحاب اللحى، ممن يظهر عليه التدين والاستقامة، لكنه ليس بطالب علم، فهنا يسيء كثيرا في باب تفسير الرؤى والمنامات. ومرة وقفت على مقطع أرسل إلي لمعبر من المعبرين الذين يظهرون على القنوات، رأيت له مقطعا عبر رؤيا لامرأة عن طريق الاتصال. الحقيقة رؤيا المرأة ما ظهر لي أبدا من قريب ولا من بعيد ولا من قياس صحيح ولا بعيد أن التعبير الذي عبره صحيح أو كيف استنبط ذلك في القناة مباشر. من هنا الشيطان يجعله يصر على خطئه وعلى استكباره وعتوه. فمما قال لهذه المرأة أنت وقعت في الفاحشة، معناه وقعت في الزنا، فكانت تقول لا ما وقعت في هذا، كان يقول بلى بلى أنت وقعت في كذا وكذا، عناد الآن انظر تشهير، انظر جزم عن طريق رؤيا يجزم ويتيقن وهذا لا يجوز. قال الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، وثبت أيضا بنحوه عن سفيان. الشاهد المرأة تبكي في القناة، وربما اتصلت وحولها بعض أقاربها، انظر انظر إلى هؤلاء الأغبياء ما يدرك ويفطن للعواقب التي قد تحصل من جراء هذا التهور، فيقول بلى أنت وقعت في فاحشة ووقعت في كذا، وهي تقول يا شيخ ما وقعت بهذا اتق الله، ثم هو يصر. الرؤية دلت أنها وقعت في الزنا والفاحشة، هذا الفتوى الشرعية في حقه يسجن، لأنه تخرص ولأنه يبني على مثل هذه الأحكام الكبيرة التي لو جاء ثلاثة وهم يرون الميل بالمكحلة لجلدوا، لا بد أن يأتي أربعة ويشهدوا، فهذا بمجرد شاهد ظني رؤية منامية بنى وجزم على أنها امرأة عاهرة وزانية وقع في اتهام. هذا ما يدل على ورع في حقيقة الأمر، ما يدل على ورع وعلى خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى، هذا تهور. فلماذا أنا بعض هذه الآداب أنا أتوسع وأذكر فيها ولو أطلنا؟ لأنها آداب مهمة، ولأن الناس ما وجدوا من يعلمهم ومن يوجه ومن يذكر مثل هذه الآداب، تمادوا الآن كم ترون في الساحة من معبرين من أمثال هذا وأمثال هذا كثر، يجزم ويبني على مجرد رؤية منامية. لكم أن تتخيلوا الآن، ما أدري، لكن كيف لو أغلقت السماعة ثم كان حولها زوجها أو بعض أقاربها، أو يوم من الأيام فتح زوجها واستمع وسمع صوت زوجته أو قالت فلانة أو أم فلان وعرف أنها هي، وهذا المعبر قد قال فيها كذا وكذا، مفاسد عظيمة. فلهذا إن لم تضبط هذا الباب وتلتزم بهذه الآداب، والله خير لك ألا تتعلم، وأسلم لك في دينك ودنياك أن تبقى عديم وغشيم في هذا الباب، حتى ولو لم تستطع تميز الرؤية التي من الشيطان وتذهب تبحث لك عن مفسر، هذا خير من أن تتصدر فتكون بهذا المستوى وهذا التعامل مع رؤى الآخرين. وليس هذا بعيب ولا بنقص في حقك ألا تكون معبرا. علماء، الآن شيخنا يحيى هل هو معبر؟ من أئمة المسلمين، شاء من شاء وأبى من أبى، هذه حقيقة، عالم من علماء الإسلام والمسلمين. لكن هل الشيخ يعبر؟ أجيبه، ما يعبر. كثير من الرؤى يراسلني ويتصل بي وآتي إليه وأفسر له، ولأنه ما عنده هذا المجال يسأل الطالب الذي علمه ورباه أو يسأل غيري. الشاهد، هل هذا يعد نقصا في العالم أن لا يكون عنده علم التعبير؟ وهكذا قل شيخ الإسلام هل هو معبر؟ ما أعرف أن شيخ الإسلام قد عبر رؤيا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام أحمد معبر؟ الجواب لا. جاء مرة رجل إليه برؤيا، قال رأيت لك كذا وكذا رؤيا تدل أنه من أهل الجنة. قال يا ابن أخي اذهب، فلان كانت تعرض عليه مثل هذه الرؤى فاغتر بنفسه فخرج إلى سفك الدماء. الرؤيا تسر ولا تغر، تسر المؤمن ولا تغره. وقس على هذا، كثير من الصحابة هل كانوا معبرين؟ الجواب لا. أردت بهذا، ما هو عيب ولا نقص في حقك ألا تتعلم هذا العلم، إن كنت ستتعلم ثم تسيء وتفسد أو يحصل منك ما يحصل من الأمور التي سبق ونبهنا عليها، خير لك أن تكون في عمى في هذا الباب وأسلم لك. أما إن كان ولا بد وتريد أن تتعلم وأن تتفقه في هذا الباب، لا بد وأن تضبط هذه الإرشادات وأن تجعل هذه الآداب واقعا معايشا في حياتك حتى تسلم، ثم تستغل هذا الباب الذي هو أيضا باب خير ورفعة وباب شرف وعلو منزلة، تستغل هذا يفتح الله عليك بالعلم. لا مانع أن تكون عالم شيخ داعي إلى الله، ثم ازدياد خير مما يزيد في مهابتك وإجلالك أن تجمع أيضا بين التعبير، علم تعبير الرؤى والمنامات، مع أنك ستشغل، لكن هو باب خير، باب دعوة إلى الله، اضبطه ضبطا جيدا وأنت مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى فيه. قال الأدب الرابع أن مفسر الأحلام ينبغي ألا يقتصر على تفسير الأحلام فحسب لمن جاءه، بل يستغل ذلك في الدعوة إلى الله ونصح الناس وتعليمهم الخير ودعوتهم إلى التوحيد والسنة والبر والطاعة، كما هو حال نبي الله يوسف. فإن الله قد يجعل لمفسر الأحلام القبول في قلوب عباده أشد من غيره، وكلامه له الوقع في نفوسهم، فتجد أنهم يقبلون منه ويسترشدون بنصحه ويطبقون أمره أكثر من غيره. هذا مجرب، قد يأتي إنسان عنيد لا يقبل النصح ولا التوجيه ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، فإذا ما جاء إلى مفسر رؤيا وقال له تعبير الرؤيا يدل أنك واقع في خطأ في معصية، اتق الله واترك، تجد عنده انكسار ولين جانب وإنصات، وربما طبق من حينه وساعته. اتصل بي مرة بعض الإخوة من طلاب العلم الفضلاء، قال أخي عنده رؤيا وقد أقلقته، وللمعلومة أخي هذا قاطع صلاة، بين قوسين مجرم. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الشاهد، قال عنده رؤيا، قلت له اجعله يتصل بي عرفت أن أمثال هؤلاء لا بد وأن تكون رؤاهم من قسم الرؤى التي هي تنبيهية وتحذيرية. فقص الرؤيا حقيقة دلت الرؤيا على بلاء ومصيبة عظيمة تحصل له إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يستغفر، إلا أن يقلع عن الذنوب والمعاصي. فقلت له ذلك، قلت له انظر في حالك، ربما أنك مقصر في طاعة، ربما واقع في معصية، ربما غارق في شهوة وبلية، اتق الله واترك، تب إلى الله. الرؤيا تدل أنك إن لم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى ربما تهلك وتكون خاتمتك سيئة. تخيل من ذاك الاتصال كبر وقال أنا يا شيخ قاطع صلاة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى لن أترك الصلاة بعد الآن، وفعلا اهتدى. تخيلوا أخو هذا كم تعب معه، قد قرأ له الأحاديث، أهدى له الرسائل، أرسل له المحاضرات والكلمات، ما نفعت، لكن بمجرد تعبير هنا ينفعه الله. أيضا من هذا القبيل، عرضت علي رؤيا لامرأة، هذه المرأة ما أعرف حالها، لكن من خلال ما استفصلت لما أتي إلي بتلك الرؤيا، دلت الرؤيا حقيقة هي واقعة في كبيرة، لكن ما هي هذه الكبيرة؟ الله أعلم. قد تدل الرؤيا بعض الأحيان في رموزها على تخصيص، أو قد تكون عامة، قد تدل في بعض رموزها على الوضوح التام في هذا الأمر أو في هذه المعصية، وبعض الأحيان يكون التعبير مجملا عاما. فقلت هذه المرأة واقعة في كبيرة، سأسجل، أقول لمن يعني سيوصل إليها، سأسجل مقطعا وهي وشأنها. فقلت هذه الرؤيا إن صدقت، حتى ما هو بجزم، إن صدقت هذه الرؤيا فهي واقعة في أمر، حتى لا تجرأ، ومع أن الرؤيا دلت على ذلك، لكن لا أجزم ولا أستطيع أتهم الناس بمجرد رؤيا. قلت هي واقعة في أمر من الأمور، لعل الله أن يتوب عليها ويوفقها للخير، لكن ننصحها إن كانت تعيش في مجتمع أهل معاصي وأهل شر تبتعد، إن كان عندها قريب أو عندها من يلي أمرها تذهب من هذا المكان الذي تعيشه، ربما لا يساعدها على القرب من الله كثيرا. في الحقيقة وقع في نفسي أنها واقعة في كبيرة، وهذه الكبيرة هي ربما الفاحشة، لكني لا أجزم بهذا الأمر، قد يكون من الشيطان هذا التعبير، ما هو كلامي وحي، المعبر مهما كان قويا في التعبير كلامه ليس وحيا. يوسف مع أنه نبي عبر بالظن وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني من خلال الرؤيا التي عبرها، وقال بعض أهل العلم معناه عبرها بظن، فبعضهم قال الظن هنا بمعنى اليقين. الشاهد لما وصل هذا الكلام بكت المرأة، قالت فعلا أنها واقعة في كبيرة الزنا وهي مستمرة، لكن هذه الرؤيا فرج من الله وتنبيه لها، ثم دعت ثم شكرت ثم قالت بإذن الله أطبق هذا النصح. ثم بعد سنوات بلغني أنها انتقلت من هذا المكان مع أهلها أو مع إخوتها أو مع من يلي أمرها إلى مكان حتى حسن حالها واستقامت وصارت من رواد المساجد وحلقات العلم والقرآن. فإذا هذا باب من ورائه خير، من ورائه إنقاذ للناس، من ورائه نصح، من ورائه كما سمعت قبول لمعبر الرؤيا ما لا يكون من عالم، فيمكن الله لنصحه ما لم يمكن لغيره. فقد يجيء المحاضر يبكي بموعظته، وربما تكلم عن الموت والجنة والنار لا يؤثر عند بعض الناس، ولا كأن الأمر لم يكن ولم يقتنع، أو الشيطان يتسلط عليه لم يبالي، لكن بمجرد أن يأتي إلى مفسر، مع أن المفسر ربما ما سيسرد له الأدلة، لكنه نصح وتوجيه، ثم إن وفقه الله لبيان الأدلة، يقول الله يقول رسوله إلى آخره، فمن هنا يعني يحصل لنصحه التمكين. ولهذا مثلت على هذا الأمر لما سمعتم أن الله قد يجعل لمفسر الأحلام القبول في قلوب عباده أشد من غيره، وهذا شيء مجرب وواقع، وكلامه له الواقع في نفوسهم، فتجد أنهم يقبلون منه ويسترشدون بنصحه ويطبقون أمره أكثر من غيره، لأنهم يظنون أن ذلك مرتبطا ومتعلقا في رؤياهم، وسواء ظنوا أو لم يظنوا فنحن مأمورون بنصح الناس وإنقاذهم من المعاصي والشر وإرشادهم لما فيه نجاتهم. فقد يأتي إلى مفسر الأحلام العاصي والمذنب والمفرط والفاسق والضال والمنحرف والظالم والباغي والشرير وتارك الصلاة والمشرك وغيرهم، فليجعل تفسير الأحلام موسم خير في نصح الناس، لأنهم يصغون لمفسر الأحلام ما لا يصغون لغيره في الغالب، فحري به أن يضيف إلى تعلمه لتفسير الأحلام طلب العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على بينة من أمره ودراية من شأنه فيما يقول وينصح. تأملوا إلى نبي الله يوسف عليه السلام كيف استغل تفسير الأحلام بالدعوة إلى الله وإلى توحيده، لما رأى أن لكلامه وقع في قلوبهم، فبعد أن طلبوا تفسير الأحلام ورأى وثوقهم به، بادر قبل كل شيء وقبل التفسير بالدعوة إلى الله وإلى توحيده وإلى نصحهم لما فيه سعادتهم. يعني لماذا بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنها فرصة، فهو لا يزال ينتظر التعبير، ولو عبر له لذهب، أخذ التعبير وذهب، ما سيكون هناك فرصة ولن يتسنى له أن ينصحه. نبي الله يوسف لو كان عبر لهم الرؤية مباشرة لكل واحد منهم ربما لاستعجل وقام، ولن يجد نبي الله يوسف فرصة لأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يكون معبر الأحلام قد يأتي من يأتي إليه، فإن رأى أنه ينصح قبل ذلك أو يستعمل أساليب وطرق من خلالها يكسب هذا الذي قدم إليه من مثلا من العصاة أو ممن لا يظهر عليه الخير، فمن هنا يتبشبش في وجهه، يبتسم، يقول له ما اسمك، هذا مما يطيب النفوس. وهكذا أيضا من أين أنت، إن وجد منه بشاشة ووجد منه ابتسامة وكلمة طيبة، هنا يأمن، هنا يذهب شيء من الخجل والحياء الذي ربما قبل أن يأتي إلى هذا المفسر يجد حرجا شديدا، فهو يؤمنه حتى يجلس. ولذلك إن لم يسلك معه هذا الأمر لأخذ التعبير ومن شاء دون أن يستفيد من نصح هذا المعبر. وهذا يحصل كثيرا. قبل أيام جاءني أخ معه رؤيا، جاء وهو محرج، ما عندي وقت أخذ وأعطي معه، تعرفون يأتيني جموع كثيرة يوم الخميس من بعد العصر إلى أن تقام صلاة المغرب على نفس واحد، والكثير ربما انتهى أو أقيمت الصلاة وما قد فسرنا لها، الشاهد ما هناك وقت أخذ وأرد معه. فجاء مباشرة، عبرت له الرؤيا ثم جاء سينصرف، قلت تعال إيش عبرت لك الرؤيا؟ قال والله ما أدري، شعرت أنه من شدة الحياة ما صار مركزا معي، بينما لا بد أني أؤمنه. قلت كيف خلاص اقتنعت وتدري تمشي؟ قال خلاص حياة إحراج. قلت يلا جلس، ثم فسرت له الرؤيا وقلت له أعد، قال أما الآن فنعم، وقصها بعد ذلك وعرف التعبير. فالشاهد لا بد وأن يكون الإنسان مستغلا لمثل هذه المواقف. فانظر نبي الله يوسف قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني ما قال لهم يا أيها المشركون يا أيها الزنادق الفجار سأنصحكم قبل أن أعبر لكم هذه الرؤيا، لا بد وأن أبين وأكشف ما أنتم عليه من الشرك والكفر بالله. يا جماعة هذه أخلاق حميدة عند أنبياء الله، انظر ما أتى لهم إلا بكلام جميل. انظر يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الشرك الذي ترتكبونه هل هو خير أم إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والتوحيد وعدم الشرك أفضل. فانظر بهذا الأسلوب، ما قال لهم الكفر الذي يستوجب النار الذي أنتم عليه خير أم التوحيد الذي هو دعوة إلى الجنة الذي نحن عليه؟ انظر جاء بعبارة لطيفة وبعبارة يقبلون منه ويستجيبون لنصحه، ثم يوصل لهم رسالة بأسلوب لطيف وجميل داعي إلى الله، ما داهنهم ولا جاملهم، بدأ لهم بالأهم فالأهم. نعم بدأ لهم بالواجب وبما هو أهم، ربما عندهم معاصي لكن ما بدأ إلا بالتوحيد، ثم بعدها يدعوهم إلى ما سواه إن قبلوا التوحيد. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أوجب قضى فرض، فهو دعاهم بهذا الأمر. ذلك الدين القيم، بين لهم أن هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الإسلام الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما قال ولكن أكثركم لا يعلمون، ولكن أكثركم جهال، أكثركم مشركين، ما جدعهم ولا ذمهم ولا سبهم ولا أساء إليهم وإلى أشخاصهم، جعل الكلام عاما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال يا صاحبي السجن، الآن بعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وإلى التوحيد، بعدها بين لهم التعبير وأخبرهم عن تأويل تلك الرؤى التي رأوها، ثم أيضا ما حاورهم ولا ناقشهم ولا قال لهم ها ستقبلون التوحيد وإلا ما في تفسير رؤيا. انظر هذا خلق أيضا نستفيده، دعاهم إلى التوحيد برفق ولين وبكلام جميل وبكلام عام بأسلوب جميل، ثم بعدها بعد أن دعاهم أقام عليهم الحجة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بعدها فسر لهم الرؤى. ومن هنا نستفيد أنك لا تشترط، أعني لا تشترط، لا أعني لا تشترط، لا تقول أنا أعبر في وقت كذا، بعضكم قد يستغل هذا مني، لا إنما أقصد يعني لا تشترط على تعبير الرؤيا مال ولا جاه ولا شروط ما أنزل الله بها من سلطان، أما كونك تنظم فأنا لا أعبر إلا في وقت كذا وفي وقت كذا هذه مسألة أخرى. فانظر نبي الله يوسف قال ثم بعد الدعوة إلى الله بدأ بتفسير رؤياهما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إنما أردنا الشاهد أن المعبر ينبغي أن يكون داعي إلى الله. قال الأدب الخامس أن يحمل الرؤيا على المحمل الحسن ما أمكن عند التعبير. ومما هو مهم وينبغي على المعبر الفطن الحاذق أن يلتزم به وأن يحاول حمل الرؤيا على المحمل الصحيح ما أمكنه، يعني تكرار، هذا فيه تكرار. الشاهد ليس المقصود أنه يأتي بتعبير لا تحتمله تلك الرؤيا، فالرؤيا قد تحمل في تعبيرها على عدة معاني، فهو إن دلت على خير وشر ينظر إلى حال الرأي، إن كان ظاهره الخير فيأتي له بالتعبير الحسن، هذا معناه يحمل الرؤيا على المحمل الحسن، وإن رآه ورأى حاله وهيئته مما لا يليق به التعبير الحسن وإنما التعبير الشر فليكن بأسلوب تنبيه، يعبر له لكن بأسلوب تنبيه، فربما تكون هذه الرؤية تحذيرية له وتنبيه من خلالها يهتدي ويستقيم. أما الكافر فالأصل أنه لا يحمل رؤيا على الخير، فيقول له مثلا هذه الرؤيا تدل أنك فيك خير فيك صلاح أنك محسن، أنك كذا وكذا، هذا في واقعه لا يحمل أصلا هذه الأخلاق، ليس بعد الكفر خلق ذميم. فالشاهد رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والضال والمنحرف والمبتدع، هذا في الغالب التعبير لا ينبغي أن يكون محمولا على الخير، بل يحمل له على الشر، ثم لابد أن تكون حكيما في إيصال هذا الأمر إليه، لعلها تكون تنبيه أو تحذير فيستقيم ويهتدي من خلال تلك الرؤيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه. ومعنى هذا أن الرؤيا إن احتملت الخير والشر فيحملها على الخير ما أمكنه تفاؤلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. ويكون حمله الرؤيا على الخير بحسب الأشخاص وصلاحهم وهيئاتهم. قال أبو سعيد الواعظ رحمه الله: من آداب المعبر أن يعبرها على أحسن الوجوه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا تقع على ما عبرت. الحديث هذا صحيح بشواهده، حديث أنس. روي أنه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. تقدم معنى هذا حديث أبي رزين. وما معنى؟ من يجيب؟ نعم يا طلحة، من يجيب؟ ها، نعم يا بيضاني. إذا عبرت يعني كل واحد يعبرها يقع تعبيره؟ أجيبه. قد أجاب أخونا البيضاني محمد، فنعم عندك، أحسنت ولله درك، عند الجميع أحسنتم جميعا. إذا عبرت التعبير الصحيح وقعت، وإن لم تعبر التعبير الصحيح وكانت عبارة عن شر محض لا يقع التعبير. وأما إن كانت هذه الرؤيا تحمل الخير فيقع تعبيرها حتى وإن لم يفسرها عند معبر الأحلام، لكنه لن يدري. فمثلا يرى رؤيا فيهمل هذه الرؤيا، ثم مع الأيام يحصل له خير مثلا في حاله وأمره، تزوج، صار غنيا، حج إلى آخره، حفظ القرآن. فهو الآن لا يعرف أن هذا الخير الذي حصل له هو من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وفضل. أيضا قد كان بشر بهذا الأمر برؤيا لكنه لم يفسر هذه الرؤيا ولم يهتم بها، لكنه بعد مضي فترة مما حصل في واقعه صادف أنه وجد معبرا فقال: يا فلان، رأيت في المنام رؤيا قبل كذا سنة أو قبل كذا وكذا من الشهور، ما هي هذه الرؤيا؟ يقول مثلا: رأيت كذا وكذا وكذا. فيقول له المعبر: دلت هذه الرؤيا أنك ستتزوج زواجا سعيدا وترزق ذرية طيبة ويكون لك أولاد صالحين، أو يقول له: تدل الرؤيا أنك ستحج، أو أنك ستحفظ القرآن، أو أنك سترحل في طلب العلم. ثم يقول له: متى رأيت هذه الرؤيا؟ يقول: قبل سنوات. يقول له المعبر: هل وقع شيء من هذا التعبير بعد هذه الرؤيا؟ يقول: نعم. فإذا من هنا وقع تعبير الرؤيا التي لم يقصها في حينه على معبر الرؤيا. هذا واضح يا جماعة. فالرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، عرفنا إذا عبرت التعبير الصحيح وقعت. فإذا لم يعبر هذه الرؤيا البتة، هل يقع تعبيرها يا سعد؟ ها، على حسب التفصيل الذي ذكرنا. نعم، قد يقع تعبيرها لكن في الزمن الماضي، فهو قصها بعد أن عبرت، أي بعد أن كانت واقعا معايشا في حياته. وأما إن كانت عبارة عن شر محض فقد يقع التعبير أيضا، وقد لا يقع إن كان مؤمنا صالحا هذا العبد الرائي، فقد يصرفها الله سبحانه وتعالى عنه. قلت: ولا يعني ذلك أنه إن عرضت على مفسر الأحلام رؤيا وكان تعبيرها وفق الأصول الصحيحة تدل على أمر مكروه أو تنبيه لمذموم أن يحاول صرفها للتفاؤل ويحملها على الخير مطلقا، فيكون خلاف الحق. وإنما المقصود من ذلك أن يكون عنده حكمة في الأسلوب فلا يتسرع ويبادر في تأويلها، بل يتأنى وينظر، فإن احتملت في التعبير وجهين فحينها لزاما أن يحملها على الخير مهما أمكنه، وخاصة إن كان حال الرائي حسنا ومتصفا بالخير. قال أبو سعيد الواعظ في ذكر آداب المعبر: ومنها أن يتفكر في رؤيا تقص عليه، فإن كانت خيرا عبرها وبشر صاحبها قبل تعبيرها، وإن كانت شرا أمسك عن تعبيرها أو اعتبر على أحسن محتملاتها، فإن كان بعضها خيرا وبعضها شرا عارض بينهما، يعني رجح، ثم أخذ بأرجحهما وأقواهما في الأصول، انتهى. قال: وأيضا من محملها على الخير أنها إن كانت تحتمل الشر أو التنبيه لما سيحصل من مكروه أو غيره، أن يحاول التلطف في العبارة، كأن يقول: خيرا إن شاء الله سيصرف الله عنك شرا، إن شاء الله سيدفع الله الشر، أو يقول: خيرا إن شاء الله إن صدقت رؤياك سيكون كذا، وغير ذلك من الألفاظ الحسنة المشعرة بالتفاؤل الحسن. وهذا هو الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت خيرا، وذكر تعبير رؤياه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم الفضل كما تقدم: خيرا رأيت لما حلمت أنها ترضع غلاما. هذا من السنن التي تكاد أن تكون معدومة عند الكثير من المعبرين، بل هذا يشرع حتى وإن قصصت رؤيا على من تحب، وإن لم يكن معبرا قل له: خيرا رأيت. هذا من باب الفأل الحسن، ونحن أيضا عندنا قصور في هذا الباب، بعض الأحيان نقول خيرا، وبعض الأحيان نعبر مباشرة، فربما يشغل المعبر أثناء قص الرؤيا فهو يتفكر في رموزها ويجمع بين ألفاظها ويربط بين مفردات تلك الرؤية ويستخلص التعبير الصحيح ويهمل الرموز التي لا تعبير لها وما كان من حواشي، يشغل، فقد تفوته هذه السنة، فلا يقول للرأي خيرا رأيت أو يقول له خيرا إن شاء الله، لكن هذا مما ينبغي أن يطبقه المفسر فيقول خيرا رأيت أو يقول خيرا إن شاء الله. الأدب السادس أن يحمد الله على التوفيق، ولا ينبغي أن يداخله الغرور الذي يورثه التعالي والعجب بالنفس، وليكن متواضعا هينا لينا. صحيح، هذا من أهم المهمات، أن يتواضع وأن يشكر الله، قل إن الأمر كله لله، الله هو الذي وفقه وهو الذي ألهمه رشده وهو الذي أنعم عليه بهذا العلم وهو الذي سدده وأطلق لسانه، فليس بحوله ولا بقوته، هذا من الله سبحانه وتعالى، فإذن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقه عليه من هذا التعبير، إن قال الرائي فعلا هذا وقع لي وهذا حصل. قال: ولا ينبغي أن يداخله الغرور الذي يورثه التعالي والعجب بالنفس، فبعضهم قد يحصل له غرور، وربما نشر وانظروا قد فسرت رؤيا في تاريخ كذا وكذا فوقع تعبيرها ولم يقع تعبير فلان، اتخذ هذا العلم للجدل للخصومة وللغرور وما إلى ذلك، فهذا مما لا ينبغي أن يتصف به معبر الرؤيا، بل هذا لا ينبغي أن يتصف به عامي فضلا عن معبر الرؤيا قد يكون طالب علم، فبعض المعبرين عنده ما إن يعبر رؤيا إن قال له الرائي فعلا وقع هذا التعبير إلا ويطير بهذه الرؤيا والتعبير شرقا وغربا، ومع وجود هذه الجوالات في هذا الزمان يصور ما قاله ذاك الرائي من كلام، أبشرك هذا التعبير وقع برمته، وإذا به ينقل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وكبر وخيلاء، ما يحتاج الإخلاص، التخفي هذا عمل صالح. نعم، إن أظهرت تعبير رؤيا في أوساط أناس من باب التبشير والخير لهم، لكن بعض الأحيان تكون رؤيا خاصة رؤيا مما تخص الرأي وبحدث وأمر لا علاقة له بغيره، وإذا ببعض المفسرين تصوير شاشة المحادثة بينه وبين من راسله، ثم يحذف الاسم، وبعض الأحيان لا يحذف ثم ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بعض المعبرين يفضح نفسه في تواصل مع النساء، وربما عبر رؤى خاصة يعني مما فيه ذكر بعض العورات، مثلا تدل على مرض عند هذه المرأة وسرطان في مكان كذا وكذا إلى آخره. وإذا قالت له فعلا يا شيخ هذا الأمر واقع وما شاء الله وقع تعبيرك، صور المحادثة ثم ذهب ونشر هذا الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي. في حقيقة الأمر هذه فضيحة له، ليست منقبة، فالعقلاء ما سيقولون ما شاء الله قد أتانا بما يوثق أنه معبر قوي وماهر، سيسخرون منه، هذا يحادث النساء، هذا يواصل النساء، ومع هذا يجاهر ثم ينشر، ما أكثر من يستعمل هذا الأمر وهذا الأسلوب، تصوير ونقل. هذا بالله عليك زوج هذه الرائية أو أخوها أو محرمها هل يرضى بمثل هذا الفعل؟ بل هذه التي راسلتك هل ترضى أن تصور هذه المحادثة عنها وتنقل في مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون فيها ذكر أمر من الأمور الخاصة مما يتعلق بمرضها في موضع كذا ومكان كذا وكذا؟ هذا هل سيرضاه أحد لأهله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الشاب: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لابنتك؟ إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الباب يا جماعة ما ضبط، ولهذا كثير من الناس صار يمقت المعبرين بالجملة، ما صار يميز أن هناك بعض المعبرين ربما من أهل العلم وبعض المعبرين ممن هو ليس من أهل العلم، كل الناس عندهم سواء، كل المعبرين متعيشين، كل المعبرين طالبين الله كما يقال وأصحاب دنيا، كل المعبرين متعالمين، كل المعبرين كذابين. صار هذا الصنف من الناس من المعبرين الذين ما تأدبوا بمثل هذه الآداب يشوهون بالصالحين والخيرين ممن عندهم ضبط في حقيقة الأمر لعلم تفسير الرؤى والمنامات، حتى أن كثير من الصالحين ممن هو ضابط ويمشي على وفق أصول وأدلة من الكتاب والسنة في باب تعبير الرؤى والمنامات صار يستحي أن يقول أنا مفسر للرؤى والمنامات. لماذا؟ لأنه قد صار حال المعبرين مشوه بسبب بعض المعبرين، سيقع في وقت كذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا كذا وكذا، لم يقع هذا الأمر، قال العوام إذن هؤلاء كذابون، هؤلاء يكذبون في تعبيرهم، هؤلاء يتقرصون وعمموا. فلهذا صار الشخص يتحرج أن ينفع الناس لما قد حصل من تشويه بسبب بعض المتعالمين، فهذا مما أنبه عليه هذه الآداب، لأن بعضهم كما يقال دخل في هذا الباب وتعمق فقط قراءة كيف يعبر الرؤى، ما تعلم الآداب التي ينبغي أن يسلكها قبل التعبير. ولهذا جعلنا آداب المعبر قبل كتاب التعبير، قبل الفصل الخامس الذي هو التعبير، والذي هو مدخل ومفاتيح وأصول وطرق كيفية تعبير الرؤى والمنامات، لأن هذا مما هو من المهمات. بل بعضهم كما سمعت ربما نقل صوتيات لنساء، وهناك امرأة اسمعوا ماذا قالت، أن تعبيري قد وقع. أما المحادثات فهذا يحصل عند كثير من المعبرين، لا أخص بعض الناس مثلا في اليمن بل في دول الخليج وفي غيرها. بعض الأحيان أتعمد أدخل إلى بعض المواقع مثلا في تليجرام وبعض المجموعات، أنظر ماذا عند الناس، وإذا ب90% ممن يفسر الرؤى والمنامات ينقل بعض الأحيان بالرقم، صورة المحادثة مع رقم المراسلة له، انظروا ماذا قالت، وقع تفسيري، حتى الكثير منهم ما ينسب الفضل لله، انظروا تعبيري، وقد عبرت هذه الرؤيا عند غيري ولكن للأسف ما أصابه ووقع تعبيري، غرور وتعالي وكبر. يا أخي ما أنت عالم حتى تظن نفسك ممن سيتوجه الناس إليك. المهاب الذي هو فعلا له منزلة رفيعة عالية هو العالم، وهو الذي يبقى ذكره في الحياة وبعد الموت. وأما أنت فإن مت مت ومعك هذا العلم ودفنت، ما يبقى لك ذكر في أوساط الناس. أغلب الناس على هذا الحال، لكن لا بد من التواضع. إن جمع الله لك بين العلم الشرعي والفقه في الدين ثم علم تعبير الرؤى والمنامات، هذا خير. تواضع، وإياك والغرور، وإياك والعجب، وإياك والتعالي، وإياك والجدل والخصومة والمنافسة والزحام والحسد. الحقيقة الذين من معبري الأحلام لا عناية لهم بالعلم تجد عندهم حسد، تجد عندهم تباغض، تجد كل واحد يحذر من الآخر، لأنهم ما اشتغلوا إلا بهذا الباب فقط. لكن الذي هو طالب علم وداعي إلى الله ثم هذا العلم على الطريق، والله لا يبالي، ما عنده وقت أصلا ليتفقه في الدين. عنده بعض المهمات من أمور دينه، بعض الواجبات وبعض المسؤوليات من بحوث وتأليف ومراجعة وحفظ وتعليم وتدريس، ما عنده وقت لأن ينافس هؤلاء الفرق من المفسرين أو أن يحسدهم. ليست منقبة كبيرة بحيث يحسد هذا الرجل كونه عالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا علم يأتي على الطريق خير على خير إن كان الإنسان طالب علم. أما إن لم يكن طالب علم وهو مفسر، ما سيحسده إلا إنسان عامي مثله. أما طالب علم، طالب العلم غايته أعلى، غايته أسمى، هو يعني ينظر إلى ما يرقيه المنازل العالية في الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم إن حقق الإنسان فيه الإخلاص والعمل. أما بعض الناس صار يرمي جزافا، معبري الأحلام يحسد بعضهم بعضا، وبعضهم ينشر: يا جماعة لا تقبلون من مفسري الأحلام فإنهم يحسد بعضهم بعضا، وهذا ظلم. يا جماعة بعض الأحيان لا بد وأن يكون الإنسان عنده عقل يميز بين النصح وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان من حسد ومقاضاة أغراض. ثم أيضا المقياس والميزان الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا أقوله لأن هذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها. وأنا أختم بهذا، والله أنني أتمنى لو أنني ما عرفت تعبير الرؤية، وأفيدكم أنني لا أحب التعبير. ما وجدنا والله فرصة لأن نعكف على طلب العلم، لنعكف على بعض الأمور والمهمات التي نرجو أن ننتفع بها في حياتنا وبعد موتنا. وأما الرؤية بماذا ستنتفع بها بعد موتك؟ إن دعا لك إنسان بعد موتك فخير. الشاهد بإذن الله ما نحسد ولا نزاحم أهل التعبير، لكن نحن نحذر من المتعالمين، ممن لا يقبل النصح، ممن لا يقبل التوجيه، ممن لا يقبل الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ممن يعاند ويصر. هنا لا بد وأن تنصح للناس إن سئلت: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أن تعرض رؤى عبرت خطأ وفيها قدح، ربما في السنة أو في الدين تدخل كافر معلوم كفره في الإسلام، هنا لا بد أن تنصح: هذا التعبير خطأ، كيف فلان الكافر مسلم يكتم إيمانه، صار مثل الذي كان في زمن فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. بعض المعبرين جعل بعض الكفار الذين أهلكوا المسلمين في الحروب في سوريا وغيرها مسلم يكتم إيمانه، كيف تسكت يا جماعة؟ فليست مسألة حسد أو مزاحمة أو منافسة، ففارغ الذي يهتم بهذه الجوانب، إنما يتنافس ويزاحم الإنسان على العلم وعلى التفقه في الدين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.